إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد موسم الحج لهذا العام، لعام 1434 من الهجرة، إلى دروسنا في هذا المسجد، مسجد عائشة رضي الله عنها في مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعزها وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، وأعز بها التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى عام 595 من الهجرة إلى الجملة الرابعة في كتاب الزكاة، وهي في وقت الزكاة، وذكر أنه أورد في هذه الجملة ثمان مسائل مشهورة. وصلنا فيها إلى المسألة الثالثة، وهي مسألة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة، وهو الذي يسمى بالمال المستفاد. ونحن نفرق في هذا المقام بين ثلاثة أمور: الفوائد والأرباح والنسل. الفوائد والأرباح والنسل. أما الأرباح فهي من النماء، من نماء الأصل، وكذلك النسل وهو من نماء الأصل. وأما الفوائد فهي داخلة على الأصل، قد تكون من جنسه وقد تكون من غير جنسه. فالمسألة الثالثة هذه في المال المستفاد. وقد ذكرنا قبل ذلك يعني قاعدة في المال المستفاد، وقلنا المال المستفاد إما أن يكون من جنس النصاب الذي عنده، وإما أن يكون من غير جنسه. فإن كان من جنس النصاب الذي عنده، فإما أن يكون مستفادا من الأصل الذي عنده، وهذا هو الإيش؟ الأرباح والنسل. هذا هو الأرباح والنسل. إما أن يكون مستفادا من الأصل الذي عنده، وإما أن يكون مستفادا بسبب آخر. فصار لدينا ثلاثة أشياء: من جنس النصاب الذي عنده وهو مستفاد منه، من جنس النصاب الذي عنده وهو مستفاد بسبب آخر، أو من غير جنسه. فإن كان من غير جنسه فهذا لا يضم بالاتفاق، هذا لا يضم بالاتفاق. إنسان عنده إبل واستفاد يعني غنما، هذه لا تضم بالاتفاق. وأما إن كان من جنسه وهو مستفاد من الأصل فهذا يضم بالإجماع، فهذا يضم بالإجماع، كمن عنده غنم واستفاد نسلا منها فهذا يضم بالإجماع. وأما ما كان من جنس النصاب ولكنه مستفاد بسبب آخر، كمن عنده غنم ثم استفاد غنما بالميراث، ثم استفاد غنما بالميراث أو بالهدية أو بالعطية، فهذا الصحيح أنه لا يضم على ما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما ثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله وبركاته. ذكر ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 257 ذكر هذا عن علي وعن ابن عمر وعن أبي بكر أو أبي بكرة، وعن أبي بكر أو أبي بكرة أن هذا لا يضم. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة. فإذا الصحيح أن من استفاد مالا من جنس المال الذي عنده ولكنه بسبب آخر فهذا لا يضم على الصحيح من آثار الصحابة رضي الله عنهم. وقد أورد الترمذي رحمه الله في هذه المسألة حديثا اختلف في رفعه ووقفه، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. من استفاد مالا يعني بسبب آخر، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولكن الحديث صحيح بشاهده عن علي رضي الله عنه كما في الإرواء برقم 787 وفي صحيح أبي داود برقم 1404 وبرقم 1405 وفي هداية الرواه برقم 1727. فكون هذا الحديث روي موقوفا، فالموقوف يعني لا ينافي رواية المرفوع، فإن الراوي قد ينشط فيرفع الحديث وقد لا يرفعه. والترمذي رحمه الله روى هذا الحديث على الوجهين، فرواه مرفوعا ورواه موقوفا. وقال عن الموقوف، قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هذا في مقابل أيوب عن نافع عن ابن عمر، الأول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر، والثاني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. الثاني هذا موقوف والأول مرفوع. فقال الترمذي: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فهذه خلاصة القول في المال المستفاد. ونحن قد قرأنا المسألة وذكرنا سبب اختلافهم، ووصلنا إلى قول ابن رشد رحمه الله، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يقتضي أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل، أن لا يضاف مال إلى مال إلا بدليل. هذا في حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث الذي ذكرناه أصرح: من استفاد مالا، من استفاد مالا، فتقول أصرح منه وأصرح منه حديث من استفاد مالا، كما ذكرنا تخريجه الآن. قال: وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس، نعم، وكأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية. الناض، الناض يعني النقد، النقود يعني. كأن أبا حنيفة اعتمد في هذا قياس الناض على الماشية، على الماشية يعني على نسل الماشية. قال: ومن أصله الذي يعتمده في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصابا في جميع أجزائه. هذا ارتباط الآن بين الحول والنصاب. فعند أبي حنيفة أن المهم أن يكتمل النصاب في أول العام وفي آخره، في أول العام وفي آخره، ولا يضر أن ينقص في خلال العام. قال: إلا إذا انعدم المال بالكلية، إلا إذا انعدم المال بالكلية فيستأنف حولا جديدا. قال: بل أن يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعضا منه في كله، فعنده أنه إذا كان مال في أول الحول نصابا ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب، فصار أقل من نصاب، فتعلق وتقول: وأما إذا انعدم، هنا قال فصار أقل، تقول: وأما إذا انعدم فيستأنف الحول، فيستأنف الحول. قال: ثم استفاد مالا في آخر الحول صار به نصابا أنه تجب فيه الزكاة. يعني لو نقص النصاب في آخر الحول ثم استفاد مالا آخر وكمل به النصاب فتجب فيه الزكاة. قال: وهذا عنده موجود في هذا المال، لأنه لم يستكمل الحول، وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه، بل زاد، ولكن ألفي في طرفي الحول نصابا. قال: والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص، لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك. ابن رشد يقول هذا، يقول: يظهر أن الحول إنما يشترط في مثل هذا النوع من المال، وهو مال لا يزيد ولا ينقص. قال: إذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغنى عنه. فابن رشد يقول المراد بالحول، طالما أنه مر عليه حول وهو لا يزيد ولا ينقص، هذا معناه إيش؟ معناه أن هذا المال فضلة، أن هذا المال فضلة، يعني فاضل عن حاجة الإنسان. قال: فهذا هو الذي تجب فيه الزكاة. قال: وذلك أن ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة، فإن الزكاة إنما هي في فضول الأموال. فتوجيه ابن رشد أن الحول إنما اشترط ليتبين به ماذا؟ أن هذا المال فاضل، فتكون الزكاة في فضول الأموال. يعني الأموال الغير محتاج إليها. التوجيه الثاني، فإذا كلمة والظاهر هذه تضع عليها رقم واحد، تقول وأما من رأى، هذا التوجيه الثاني بالنسبة للحول. لماذا كان الحول من شروط الزكاة؟ قال وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه النماء، هذا التوجيه الثاني، أن الله تبارك وتعالى جعل فرصة لأصحاب الأموال حولا، لماذا؟ حتى تنمو أموالهم، فتكون الزكاة من النماء لا من الأصل، فتكون الزكاة من النماء لا من الأصل. قال إنما سببه النماء، فواجب عليه أن يقول تضم الفوائد فضلا عن الأرباح إلى الأصول. فالذي يقول إن سر الحول هو النماء يلزمه ماذا؟ أن يقول بضم الإيش؟ بضم الفوائد، لأن الفوائد تزيد الإيش؟ المال، والنماء يزيد المال، فيكون حكم الفوائد هو حكم الإيش؟ هو حكم النماء. قال وأن يعتبر النصاب في طرفي الحول، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. قال ولذلك رأى مالك أن من كان عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة، ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية من نوعها أنها تجب فيها الزكاة، فكأنه اعتبر أيضا طرفي الحول على مذهب أبي حنيفة، وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة، السلام عليكم وبركاته، وأخذ أيضا ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة الماشية على ما قلنا، وهذا سيأتي يعني موافقة مالك لأبي حنيفة في يعني قياس الماشية على الناض أو الناض على الماشية. المسألة الرابعة في اعتبار حول الدين، إذا أنت لك دين على إنسان فما هو حول الدين؟ قال وأما المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين، إذا قلنا إن فيه الزكاة، فإن قوما قالوا هذا القول الأول يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك، إن كان حولا فحول، وإن كان أحوالا فأحوال، يعني هذا المال الذي لك عند الناس ديون حوله كحول المال العاد فتزكيه كل سنة. قال أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة، وإن كان أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال. قال وقوم قالوا هذا القول الثاني يزكيه لعام واحد، يعني مهما طالت مدته عند الدائن عند المدين، مهما طالت مدته عند المدين فيزكيه لعام واحد، وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين. القول الثالث وقوم قالوا يستقبل به الحول، يعني لا زكاة فيه حتى يقبضه فيستقبل به الحول، فهذه ثلاثة أقوال. قال وأما من قال، تقول لعل هنا سقط يعني سبب الخلاف، المعتاد في كلام ابن رشد أنه بعد ذكر الأقوال يذكر سبب الإيش؟ سبب الخلاف، فلعله سقط هنا كلمة سبب الخلاف، فالتقدير وسبب الخلاف أن من قال، وسيأتيك ومن قال وأما من قال، فإذا يعني يصبح التصحيح وسبب الخلاف أن من قال، أن من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين. صحيح، الذي يقول يستقبل به الحول هذا معناه أنه ما أوجب الزكاة في الدين، وعدم إيجاب الزكاة في الدين يعني عند النظر قول قوي، عند النظر، لأن هذا الذي أخرج هذا المال دينا فيعني قد جاد بهذا المال، وأنتم تعلمون الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن رجلا دخل الجنة فوجد مكتوبا على بابها الحسنة بعشر والقرض بثمانية عشر، فالقرض أجره عظيم، فيكفي صاحبه أنه أقرض، يكفي صاحبه أنه أقرض، فلا تجب عليه الزكاة حتى يقبض هذا الدين. فهذا القول من ناحية النظر قول قوي. قال: ومن قال فيه الزكاة بعدد الأحوال التي أقام، فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر، وطبعا هذا تشبيه غير صحيح، لأن المال الحاضر في جيب الإنسان وينتفع به وينميه، وأما القرض فهو عند المقترض ولا يتمكن صاحبه من تنميته، فهذا قياس يعني غير صحيح، إلا من ناحية يعني كون الدين مضمون أو غير مضمون. ولذلك فرقوا بين أن يكون الدين على موسر والدين على معسر، هناك من فرق هذا التفريق. قال: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالا، قال: فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا. طبعا هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنه يزكيه لعام واحد، فابن رشد يقول: لا أعلم لهذا القول مستندا. لماذا؟ قال: لأنه لا يخلو ما دام دينا، ما دام دينا تجعلها بين شرطتين، جملة معترضة، لأنه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة أو لا يقول ذلك، فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به، وإن كان فيه زكاة فلا يخلو أن يشترط فيه الحول أو لا يشترط ذلك، فإن اشترطنا وجب أن يعتبر عدد الأحوال، إلا أن يقول: كل من قضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول. فهذا توجيه من ابن رشد رحمه الله لهذا القول، يقول: إذا مضى حول وهو لم يتمكن من إخراج الزكاة سقط عنه أو سقطت عنه زكاة هذا الحول. قال: فإن الزكاة وجبت بشرطين، الأول حضور عين المال، والثاني حلول الحول، فلم يبق إلا حق العام الأخير. قال: وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة، العروض التي للتجارة، فإن مالك رحمه الله فرق بين التاجر ليش؟ المدير وغير المدير، فعنده أن غير المدير يعني لا يزكي إلا إذا باع، فهذا تشبيه لقول مالك في التاجر المدير في عروض التجارة. قال: فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة. وفيه ما شبه بالماشية، وفيه ما شبه بالماشية، نعم هذا الصحيح لأن كلمة مقلقة، وفيه شبه ما بالماشية، فإذا هذا إما أن يشبه بعروض التجارة في حالة التاجر غير المدير، أو يشبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها. عندك ماشية والساعي ما أتى، فلا يلزمك إخراج الزكاة. قال: ثم يأتي فيجدها قد انقضت، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط، لأنه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة، إذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول. فهذا عند مالك أن من شروط يعني إخراج زكاة الماشية مجيء الساعي. قال: سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به في الأعوام السالفة، كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة، وهو شيء يجري على غير قياس، وإنما اعتبر مالك في العمل يعني عمل أهل المدينة. قال: وأما الشافعي فيراه ضامنا، لأنه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجوب، فإذا صاحب المال يبقى ضامنا للزكاة فيطالب بها في الأحوال التي مضت. قال: وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام، فعدم الإمام أو عدم الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك، أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول وقبل التمكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه. قال: ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الأحوال الثلاثة، يعني الأقوال الثلاثة التي مضت، أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث، ديون المواريث المال المستفاد، فهذه يستقبل بها الحول، والثالث دين المدير فهذا يزكي كل عام. قال: وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا. المسألة الخامسة وهي حول العروض، عروض التجارة. قال: وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض، وعرفنا أن قول الجمهور أن حول العروض لا فرق فيه بين المدير وغير المدير، فكل من كانت عنده تجارة فحولها يبتدئ ببداية التجارة، فكلما مر حول أحصى ما عنده من الأصل والربح وزكاه. وفرق مالك بين المدير وغير المدير، بين المدير وغير المدير على ما تقدم. المسألة السادسة في فائدة الماشية، في حول فائدة الماشية. فائدة الماشية يعني الماشية المستفادة، الماشية المستفادة. نفرق بين ثلاثة أمور كما ذكرنا في أول الدرس: الفوائد والأرباح والنسل. الفوائد عندما تسمع الفوائد يعني هذا تكون مستفادة من جنس المال الذي عنده، لكن ليست بسبب المال الذي عنده وإنما بسبب آخر، هذه الفوائد. وأما الأرباح فهي أرباح النقود التي عنده، وأما النسل فهو نسل الماشية التي عنده. قال: وأما المسألة السادسة وهي فوائد الماشية. قول الأول: فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض. فمالك يفرق في بين فوائد الماشية يعني الماشية المستفادة، المال المستفاد إذا كان ماشية، والمال المستفاد إذا كان ناضا أي نقودا، فمالك يفرق بين هذين. قال: وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل، يعني يجعل حول الفائدة هو حول الأصل، إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. فإذا إيش مذهب أبي حنيفة؟ أنه في الدراهم المستفادة والماشية المستفادة يضمها إلى الإيش؟ يضمها إلى الأصل. طيب مالك ماذا يفعل؟ يوافق أبا حنيفة في فائدة الإيش؟ الماشية. قال: وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا، كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. فالأول هو مذهب مالك، فأبو حنيفة يمكن أن ترقمه برقم 2. فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد، أعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا، كانت فائدة غنم أو فائدة ناض، والأرباح عنده والنسل كالفوائد، الكل واحد، الفوائد والأرباح والنسل كله واحد عند أبي حنيفة، أنه يبني على الأصل. قال: وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية. تقول: فلا يضم الناض ويضم الماشية، فلا يضم الناض ويضم الماشية. يعني عندك أنت ماشية واستفدت ماشية أخرى، هل هذه تضم على مذهب مالك؟ نعم. طيب لماذا فرق مالك بين الناض والماشية؟ تقول كما في الموسوعة الكويتية مجلد 23 صفحة 243، قال: لأن زكاة الماشية موكولة إلى الساعي، زكاة الماشية موكولة إلى الساعي، وزكاة الناض موكولة إلى أربابها، فلو لم تضم في الماشية، يعني إذا ما ضممنا الفوائد في الماشية، لأدى ذلك إلى خروجه، يعني إلى خروج الساعي أكثر من مرة في العام، يجي مرتين، مرة للأصل المال ومرة للفوائد. ومعروف أن الساعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كان يأتي مرة إيش؟ مرة واحدة، فما وجده أخذ زكاته. فهذا سبب تفريق مالك بين الناض والماشية، فتضم فوائد الماشية دون فوائد الناض. تقول: أما الشافعي وأحمد أيضا فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما، وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولها بالأصل إذا كان نصابا. فإذن عند الشافعي وأحمد الأرباح والفوائد يعني لها حول بنفسها إذا كان الأصل نصابا، وهذا قد تقدم في صفحة 533 من هذا الكتاب. قال: وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولها بالأصل إذا كان نصابا. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر، اتباعا لعمر وهذا النظر الذي ذكرناه الآن، وإلا فالقياس فيهما واحد، أعني أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة. قال: وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا، فاستفاد مالك من هذا يعني الضم. وقد تقدم الحديث في باب النصاب وقد ذكرناه. المسألة السابعة وهي اعتبار حول نسل الغنم. فإذا أنت ترى يعني اختلافهم في حول الفوائد وحول الأرباح وحول النسل. قال: فإن مالكا، والإمام أحمد أيضا قال: حول النسل هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا أو لم تكن، كما قال في ربح الناض. إذن حول النسل هو حول الأيش؟ الأمهات. حول النسل حول الأصل، سواء كان النسل نصابا أو لم يكن. قول الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، لا يكون حول النسل حول الأمهات، أو لا يكون حول النسل، لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. قالوا إذا كان الأصل نصابا فإذا حول النسل هو حول الأصل. وأنت تعرف أن الساعي لما كان يأتي ويعد على أصحاب الأموال كان يعد الموجود، سواء كان ما قال وين النسل وين الأمهات وهل الأمهات نصابا أو لا، فهذا لم يرد. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال، حتى ربح المال اختلفوا فيه كما تقدم في صفحة 533 في مسألة إيش؟ اعتبار حول ربح المال. المسألة الأخيرة، المسألة الثامنة، وهي مسألة تعجيل الزكاة. قال: وأما المسألة الثامنة وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول. القول الأول فإن مالكا منع ذلك، الثاني وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا، فالجمهور على جواز التعجيل، ومنع مالك من ذلك. وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين، هل الزكاة عبادة أو أنها حق واجب للمساكين؟ فنقول هي عبادة مالية، ليست عبادة صرفة بدنية كالصلاة، وإنما هي عبادة مالية، هي عبادة مالية، فلا نضع عليها شروط العبادة المحضة. ما نأتي بشروط الصلاة ونضعها على نجعلها شروطا للزكاة. الصلاة لا تجوز قبل الوقت، فهل يقال الزكاة لا تجوز قبل الوقت؟ هي ليست عبادة محضة، وإنما هي عبادة إيش؟ عبادة مالية. فإذا هناك يعني واسطة، هل هي عبادة أو حق واجب؟ تقول هناك واسطة ثالثة، وهي أنها عبادة إيش؟ عبادة مالية. وهذا يفيد في الجدال وفي النقاش، هذا يعني يعرف عن ابن القيم رحمه الله أنه يرد على بعض المجادلين، وعند المناظرة يقولون إما كذا وإما كذا، يقول لهم ونسيتم أن هناك واسطة ثالثة بينهما. نعم، فكذلك هذا، هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فنقول هي عبادة مالية، فإذا لا ننزل عليها شروط العبادة المحضة، ولا نجعلها مجرد حق كالحقوق، وإنما هو حق عبادي، حق قائم على عبادة الله تبارك وتعالى. قال: فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة، مما لا شك فيه أن التشبيه بالصلاة من جميع الأوجه تشبيه غير صحيح، قال: لم يجز إخراجها قبل الوقت. ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، صحيح؟ هذا حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 857، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل من العباس زكاة عامين، فإذا يجوز يعني تعجيل الزكاة إذا كان في ذلك يعني فائدة ومصلحة. قال الجملة الخامسة، وهي الجملة الأخيرة في كتاب الزكاة، وهي في مصارف الزكاة، وهي في مصارف الزكاة، في من تجب له الصدقة، في من تجب له الصدقة. قال: والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول. الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم، وهذه الأعداد محصورة، لأن الله تبارك وتعالى ذكرها بصفة الحصر، إنما الصدقات للفقراء، فذكر سبحانه ثمانية أصناف. الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك، في صفات هؤلاء الذين تصرف لهم الزكاة، ما صفاتهم؟ ما صفات الفقير المسكين ابن السبيل؟ نعم. الثاني الثالث كم يجب لهم، كم يجب لهم، يعني الفقير عندما نعطيه من الزكاة إلى أي حد نعطيه، ابن السبيل عندما نعطيه من الزكاة إلى أي حد نعطيه. أما الفصل الأول قال: فأما عددهم فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء أربعة ذكروا بلام التمليك، فهؤلاء يملكون الزكاة ولا يراعون، تعطيهم ولا تراقبهم ولا تتابعهم، لأن هذا ملك لهم، فلا يجوز إذا كانت الزكاة نقودا أن تشتري لهم مثلا ألبسة وتقول هذا أنفع لهم، هذا ليس من شغلك، بل يجب عليك أن تملكهم عين المال، عين الزكاة، لأنهم ذكروا بلام التمليك. وأما الأربعة الباقون فهؤلاء لا بد من التأكد من صرفها في الجهة التي ذكروا فيها، ولذلك جاء ذكرهم بحرف في وفي وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه فائدة استفدناها من شيوخنا حفظهم الله ورحمهم الله في التفريق بين يعني اللام وبين في، فالأربعة الأولون يعطون ولا يراعون ولا يراقبون، وأما الأربعة الآخرون فيعطون ويراعون. وفي الرقاب، هل هو فعلا وضعها في الرقاب؟ الغارمين، هل هو فعلا أنت أعطيته لدينه؟ لا بد أن يضع الزكاة في الدين، ولا يجوز له أن يصرفها في غير الدين. قال: واختلفوا من العدد في مسألتين، إحداهما هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف، أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ يعني واحد عنده زكاة 5000 درهم، هل لابد أن يستوعب بها جميع الأصناف، أو أنه يمكنه أن يضعها في صنف واحد؟ قول الأول، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد أيضا إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. قول الثاني، وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى، بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى الله تعالى. فهذه المسألة الأولى، ما سبب اختلافهم؟ قال: وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى. يعني لو مشينا على اللفظ، لو مشينا على ظاهر اللفظ، نقول أنها إيش؟ لا بد من التقسيم على الثمانية. ولو مشينا على المعنى، ما هو المعنى؟ المعنى الحاجة، فإذا نعطي لصاحب الحاجة، عندنا فقراء ومساكين وابن سبيل وكذا، وجدنا أشدهم حاجة كذا، فإذا يمكن أن نؤثره ونعطيه الزكاة كلها. قال: معارضة اللفظ للمعنى، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة. قال: فكان تعديده في الآية عند هؤلاء، أي هؤلاء؟ أصحاب ليش؟ ها؟ اللفظ ولا المعنى؟ أصحاب المعنى، لأن هؤلاء أقرب مذكور. فكان تعديده في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس، يعني من هم أهل الصدقات، تمييز الجنس يعني تمييز أهل الصدقات عن غيرهم، لا تشريكهم في الصدقة. قال: فالأول أظهر من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة المعنى. ومن الحجة للشافعي يعني في الإيش؟ في القسمة والتشريك، ما رواه أبو داود عن الصدائي، الصدائي هذا هو زياد بن الحارث، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. تقول: هذا ضعيف، في الإرواء 859، وفي السلسلة الضعيفة 1320، وفي ضعيفة بداود 289، في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو سيء الحفظ، ومع ذلك سكت عنه أبو داود. فقولهم يعني أبو داود إذا سكت فيكون الحديث حسنا، هذا غير حسن. قال: وأما المسألة الثانية، يعني في الفصل الأول، فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك وأحمد في روايته، نعم وأحمد في، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي عندك ويش؟ وأبو حنيفة. المحقق يقول أن أبو حنيفة مع القول الأول. وقال الشافعي: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك، وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام، يتألفهم على الإسلام أو يدفع شرهم، فهذا من التأليف، يتألفهم على الإسلام ليدخلوا فيه أو يسكتوا عن أذية المسلمين، وهذا فقه لا يعرفه أهل الحماسة، هذا فقه لا يعرفه أهل الحماسة، وأهل الحماسة لا يفقهون أصلا. نعم، فيمكن أن يعطى، أن تعطى دولة كافرة يعني من زكاة مال المسلمين لندفع شرهم، لندفع شرهم، ويكون هذا من التأليف. وبهذا يتبين لك أن، يتبين لك أن حق المؤلفة يعني باق. أنت مثلا في بلد يعني يكثر فيها الكفار عمال، وتوسمت في بعضهم أنك إذا أعطيته من الزكاة دخل في الإسلام، تعطيه من الزكاة، فيكون هذا من، يكون هذا من التأليف. لكن طبعا لا يفعل هذا إلا إنسان فقيه عالم، لا يوكل هذا إلى الأفراد، وإنما يتولى ذلك الفقهاء والجمعيات، لأنها تنظر في هذه الأمور وتتأكد أنهم إنما يدفعون من أجل أن يدخل هؤلاء في الإسلام. وإلا لو ترك الأمر للناس يمكن أن يكون عمالا عنده ويقول: أنا أعطيهم ليدخلوا في الإسلام، وهو يقصد أنهم ليزدادوا له عملا، فلا يترك هذا للأفراد. قال: وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة، والأظهر أنه عام صحيح. قال: وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال، أعني في حال الضعف لا في حال القوة؟ إيه طبعا لا بد من مراعاة كل هذا. ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام. طيب الآن، هذا في عهد مالك رحمه الله، نعم، وأما الآن لضعف الإسلام فيعني يعطى هؤلاء الكفار للتأليف. قال: وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح. الفصل الثاني: في الصفة التي تقتضي صرفها إليهم. وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها، يعني الصفات التي تستوجب لهم الصدقة وأضدادها التي تمنعهم من الصدقة، قال: فأحدها الفقر الذي هو ضد الغنى، لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلفوا في الغني الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز، وما مقدار الغنى المحرم للصدقة، فاختلفوا في أمرين: في الغني الذي تجوز له الصدقة، ومقدار الغنى المحرم للصدقة. فأما الغني الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم، إلا للخمس الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، فالغازي في سبيل الله ولو كان غنيا يعطى من الصدقة، لأن هذا هو قوله: وفي سبيل الله في الجهاد، أو لعامل عليها يكون غنيا ولكنه يعطى منها من أجل العمالة التي يعمل بها، أو لغارم، غارم ممكن أن تكون أنت غني وتوليت الصلح بين جماعة، أو كنت ضامنا لمال فتعطى منها، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين، أو فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، لأنها تحولت هنا. هؤلاء أربعة، بقي الخامس وهو: أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله. طبعا هذا الحديث حديث صحيح في الإرواء 870 و871 وفي صحيح أبي داود 1445. القول الثاني: وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني أصلا مجاهدا كان أو عاملا، والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة، ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين كطلاب العلم، وكل من كان يحصل به نفع للمسلمين هذا يعطى من الزكاة. قال: ومن لم يجد ذلك فقياس ذلك عنده أنه لا تجوز لغني أصلا. فإذا الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، هذا هو الأصل، إلا لهؤلاء الخمسة الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب اختلافهم هو: هل العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط؟ مما لا شك فيه أنها ليست الحاجة فقط، عند التأمل في الأصناف ليست العلة هي الحاجة فقط. قال: أو الحاجة والمنفعة العامة، فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط، ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أو توجب أخذ الصدقة، ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر الجواب، هذا جواب الكلام، اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم، مثلا في سبيل الله هذه المنفعة العامة العاملين عليها، المنفعة العامة والغارمين، الغارمين المنفعة العامة، الذي غرم مالا في الإصلاح بين طائفتين من المسلمين هذه المصلحة العامة. قال وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة، قول أول فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، المهم أنه يقال هذا غني أقل ما ينطلق عليه الاسم. الثاني وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو مالك النصاب، هو قبل قراءة هذا الكلام أنا دوما كنت أقول بهذا، أقول الناس إما عنده نصاب بيطلع زكاة أو عنده نصاب بيأخذ زكاة، فهذا يعني حد جيد. قال هذا قول أبو حنيفة إلا نعم أن الغني هو مالك النصاب، لأنهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء، لقول في حديث معاذ له فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم. فبويش الفرق بين هذا وقول الشافعي؟ قول الشافعي يمكن أن يكون ما عنده النصاب لكنه إيش؟ لكنه غني، نعم أقل ما ينطلق عليه الاسم. القول الثالث وقال مالك ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد. فقد يكون إنسان في بلد يملك النصاب ولكنه إيش؟ ولكنه فقير، ولكنه فقير أي بالنسبة لأهل إيش؟ لأهل بلده. وسبب اختلافهم هل الغنى المانع هو معنى شرعي أو معنى لغوي، كالسفر مثلا هل له حد في الشرع هل له حد في اللغة؟ قال فمن قال معنى شرعي قال وجود النصاب هو الغنى، ومن قال معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم. فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود، صح أقل ما ينطلق عليه الاسم لكنه غير محدود، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك، الجواب قال هو غير محدود وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد. فإذا الشافعي ومالك يشتركان في ماذا؟ في أنه لغوي، لكن مالك يجعله غير محدود والشافعي يجعله محدودا. أدلة الشافعي على أنه محدود، قال وقد روى أبو داود في حديث الغنى الذي يمنع الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك 50 درهما، وفي أثر آخر أنه ملك أوقية وهي 40 درهما. وأحسب أن قوما قالوا بهذه الآثار في حد الغنى، طبعا هذه الآثار منها ما جاء في صحيح الجامع 2416 عن رجل من بني أسد مرفوعا وفيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، هذا رواه النسائي. وأيضا في صحيح الجامع 6027 عن أبي سعيد مرفوعا من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. في صحيح الجامع 6279 عن ابن مسعود مرفوعا أنهم قالوا وما الغنى؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب، 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا رواه أحمد والأربعة والحاكم. فهذه آثار تدل على أنه محدود، يعني وفيه تأييد لقول الشافعي. ونكمل هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.